الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإحنا بنقرأ سورة الحج نجد أن هناك طائفة من الناس بشرهم الله عز وجل، وهنيئا لمن بشره الله عز وجل. يا ترى من هذه الطائفة التي بشرها ربنا سبحانه وتعالى؟ قال الله عز وجل: وبشر المخبتين. يعني إيه مخبت؟ مخبت يعني مستسلم، خاضع لأمر الله عز وجل، منقاد لحكم الله سبحانه وتعالى. يا ترى إيه صفات المخبتين؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يخافوا لما تذكروا بالله، يخاف ويتعظ، وإذا ذكر تذكر ويعتبر. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم، بيتعرضوا لابتلاءات وبتجري عليهم أقدار مؤلمة بيصبروا عليها، والمقيم الصلاة، بيقيموا الصلاة، بيحافظوا على وقتها وأركانها وشروطها وآدابها، ومما رزقناهم ينفقون، بيخرجوا الزكاة وبيتصدقوا. دي صفات المخبتين اللي ربنا سبحانه وتعالى بشر أهله. اللي يتأمل هذه الصفات يرى إن دي صفات عبادة بين العبد وربه، وبين العبد وغيره، زي الزكاة والصدقة. العجيب إن ربنا سبحانه وتعالى تكلم في سورة الحج عن الضعفاء من المسلمين. قال سبحانه: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. ما لهمش ذنب غير انهم مسلمين، الا ان يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، ان الله لقوي عزيز. ربنا سبحانه وتعالى هينصر الذين ينصرونه وينصرون أمره وشرعه. مين هم بقى؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. يبقى هيها نفس صفات المخبتين. يبقى صفات التمكين هي صفات العبادة، إنك تكون عبد لله على مراد الله، تقوم بما يريده الله منك، وتجتنب ما نهاك الله عنه. الناس مفكرة إن عشان الناس تبقى ممكنة والأمة تمكن، ده ميدان، والجامع والعبادة والأخلاق والعلم والشرع ده مكان تاني، في حين أن طريق التمكين لا يكون إلا بمثل هذه الصفات، نفس صفات المخبتين الخائفين الوجلين عند ذكر الله المقيمين للصلاة والمنفقين، هيها نفس صفات الممكنين. يبقى لن تصل إلى التمكين إلا بهذه الصفات، وهذه الصفات هي نتاج تمكين المؤمنين. في ناس بتفكر كلمة تمكين يعني كلام على مستوى الأمة، على مستوى المجتمع. لا، تمكين حتى أنت كشخص، تمكين في قلوب الناس، تمكين لرسالتك، تمكين حتى في بيتك وأسرتك، إنك تبقى إنسان متصل بالله، على صلة قوية بالله، عزيز بالله، قائم بأمر الله، وقاف عند حدود الله، ذاكر لله، مصلي، صائم، قائم، آمر بالمعروف ونهي عن المنكر. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يبقى أهل العبادة هم اللي ربنا سبحانه وتعالى وعدهم بالاستخلاف، بالتمكين، بالقوة المادية والقوة القلبية. لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم، مش هتمكن غير بالدين، ومش هيصل التمكين إلا للدين الذي ارتضى لهم، مش أي دين ومش أي منهج ومش أي طريقة، مش أي حاجة فكرة تيجي في دماغنا هي اللي هتمكن. التمكين للدين الذي رضيه الله للعالمين. وإيه كمان؟ وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. خوف قلبك، خوفك من العدو وخوفك من المجهول وخوفك من المستقبل وخوفك على أولادك وخوفك من قضية الأرزاق، الخوف ده لن يتبدل إلى أمن إلا بالعبادة، إلا إنك تكون مع الله على مراد الله، تسعى لإرضاء الله. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ودي صفات الإله متكررة في القرآن. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، إلى آخر الآيات. وربنا سبحانه وتعالى في سورة الأنفال اللي فيها ذكر قتال وغنائم وتمكين قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حق. يبقى حتى في مواطن ذكر القتال وذكر استرداد المجد المسلوب ومواطن الانتصار للضعفاء ومواطن قيام الأمم المهزومة من كبوتها ومواطن العز والتمكين ومواطن بقاء الأثر وقيام الحضارات، هي نفس الصفات. أولئك هم المؤمنون حق. اللي هم مين؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الناس اللي وقف عند الله عند حدود الله تعظم الله، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، لهم صلة بالقرآن وينتفعون بالقرآن، مش مجرد قراءة ولا حفلات ولا أصوات، وعلى ربهم يتوكلون، بيعتمدوا على ربنا، بيوكلوا ربنا، ياخدوا بالأسباب وقلوبهم متعلقة بمسبب الأسباب. الذين يقيمون الصلاة لهم صلة بالله ومما رزقناهم ينفقون. فدي يا إخواني ده طريق التمكين وده نتاج التمكين. طريق التمكين العبادة، العبادة والقيام بمراد الله. لما نوصل للتمكين برضو ده نتاج التمكين، هو طريق واحد، هي منظومة واحدة، هي حياة واحدة، لكن لمن يفهم ولمن يريد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن للإسلام والمسلمين وأن يعز الإسلام وأن ينصر المسلمين، والحمد لله رب العالمين.